الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني، ما الذي أغضب عبيد الله بن زياد عامل بني أمية هذا ابن الدعي زياد ابن سمية؟ ما الذي أغضبه في أحاديث الحوض؟ ليس مجرد وجود الحوض، بالعكس الحوض هذا يعني يفرح كل مسلم ومؤمن ومؤمنة، أنه في حوض نرده ونشرب منه إن شاء الله ولا نعطش بعده حتى ندخل الجنة. لا، الذي أغضبه أن أحاديث الحوض يجر بعضها إلى بعض، وفيها الثابت الصحيح أيها الإخوة بلا مثنوية ومخرج طبعا في الصحاح، مخرج إيه في الصحاح والمسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون قائم على حوضه وحوله جماعة أو من أصحابه أيها الإخوة، فيقوم رجل يعني ملك بينه وبينهم فيقول لهم هلم، كما قلنا في دروس التفسير هلم يمكن أن يخاطب بها إيه الجماعة كما يخاطب بها المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث والقائلون لإخوانهم هلم إلينا. الملك يقول لهم هلم يعني هلموا هلم، فيقول النبي إلى أين؟ فيقول إلى إلى النار والله. هذا في صحيح البخاري، هذا لفظ البخاري، إلى النار والله. وذو الجماعة من أصحاب الرسول، إلى النار والله. فيقول صلى الله عليه وسلم ما شأنهم؟ لماذا؟ فيقول أي الملك إنهم لم يزالوا يرجعون بعدك القهقرة، غيروا بدل هذولا. في لفظ آخر وعند مسلم وفي الصحيح أيضا فأقول سحقا سحقا، أي ليذهبوا إلى أبعد مكان وأسحقه مادام غيروا بدلوا. طبعا في الحديث أقول أصحابي أصحابي، في رواية أيضا أصحابي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إنهم لم يزالوا يرجعون القهقرة، أصحابي أصحابي. قال ثم تكون زمرة فيخرج بيني وبينهم فيقول هلم إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. إلى أن قال في آخر الحديث وهو حديث مرعب، اسمعوا ماذا قال في صحيح البخاري في الرقاق، من صحيح البخاري في الرقاق، كتاب الرقاق الرقائق يعني، قال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل، أو إلا مثل عفوا، فلا أرى ينجو أحد منهم إلا مثل همل النعم، قل قليلة تنجو، معظم هؤلاء إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار. بسبب ماذا يا إخواني؟ التبديل والتغيير والرجوع وعدم الوفاء لله ورسوله بما عاهدوا الله عليه ورسوله. دي مش لعبة، دي ما في تأخذ يافطة هيك اسمها أي صحابي وانتهيت، عاد افعل ما تريد فلك الجنة، ما في الكلام هذا، ما في الكلام هذا، ما في أحد هكذا عنده وعد هكذا يدخل أبدا. في صحيح البخاري يا إخواني عن أم العلاء، في البخاري هذا، في صحيح البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار تقول اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون. إيش اقتسم المهاجرون؟ يعني الأنصار اقتسموا المهاجرين، هذا في أول قدوم المهاجرين إلى المدينة المنورة، يعني تقاسمناهم، لكن هذا مبني المجهول عاد تقاسمناهم بالقرعة، هذا مع مين وهذا مع مين وهذا مع مين اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا، يعني طار في سهمنا عثمان ابن مضعون، فصار هذا في أسرة أم العلاء هذه الأنصارية الطيبة هذه. قالت فكان عندنا حتى وجع الوجع الذي توفي فيه، مرض عثمان مضعون ولم يمت شهيدا لكن مات في وجع، وتوفاه الله تبارك وتعالى. قالت فقلت في محضر رسول الله، فقلت في محضر رسول الله هنيئا لك الجنة، أو كلمة هذا معناها. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك، وما يدريك أنه سبق له الخير، شهدت له بالخير خلاص عند الله يعني، وما يدريك. قلت يا رسول الله فمن يكون له إذا ما كانش عثمان بن مضعون المهاجر اللي فقد عينه في سبيل الله، الرجل الذي لم يتدنس من الدنيا بشيء، الذي شهد فيه النبي حين دفنه بأنه لم يصب من الدنيا ولم تصب منه، الذي وضع حجرة قبره بيده الشريفة وقال أتعلم بها قبر أخي ومن مات إليه من أهلي. عثمان بن مضعون هذا، إذا هذا ما يكونش من أهل الخير ومن أهل الحسنى، من يكون؟ فقال أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، مات، قال هو مات، نعرف أنه مات. فوالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. الأمر كله إلى مشيئة الله، ما في شيء تخذيه بالمطلق ومن غير قيد وشرط، من وين جبت الفهم هذا الدين؟ قالت فقلت يا رسول الله لا أزكي أحدا بعدك أو بعده، بعد اللي قلت لي هذا لن أزكي أحدا. في رواية أيضا في الصحيح وعند النسائي قالت فرأيته في المنام ورأيت له عينا تجري. ليش؟ لأنه قالت إيه، فأحزنني ذلك أنه النبي قال هيك وما تشهديش وما بنعرفش، نعرف أنه مات بس إيش عند الله؟ الله أعلم، ما بنعرف، ما بنعرف كلها، أنا بعرفش إيش لي أنا وأنا الرسول. والحديث في البخاري، لولا أنه في البخاري لقلت يغلب على ظني أنه كذب، لأنه مخيف الحديث. فقالت فأحزنني ذلك فأريته في المنام ورأيت له عينا تجري، فأخبرت بذلك رسول صلى الله عليه وسلم. في حد شوية فقال ذلك عمله. الحمد لله، خير، إشارة خير هذه أنه في عنده عين تجري، ذلك عمله. هذا الدين يا إخواني، هذا الدين، فلا تزكوا أنفسكم. تيجي تعطيني شهادة كذا على بياض، شك على بياض، في حق من؟ في حق كل من رأى الرسول بغض النظر عن نيته. نيته يا أخي يعلمه الله. هل تستطيع أن تقول أن كل من رأى الرسول نعم في الجنة وكذا وكذا وإن كانت نيته كذا وكذا؟ حقولك لا لا، إذا كانت نيته كذا وكذا خلاص، هذا الذي نقوله نحن، نقول أمر النوايا إلى الله، ونحن نقطع أن منهم من لم تكن نيته إيش؟ لا الله ولا الدار الآخرة ولا الرسول، وأن منهم من أفسد، ومنهم من احتقى بالعظائم، ومنهم من غير وبدل، ومنهم من فسق عن أمر الله وتعدى حدود الله وظلم وبغى. كيف يا أخي، كيف نعم عن هذا الشيء؟ لكن بفضل الله، وكرر المرة الثانية، هم الأقلون، كانوا قلة بفضل الله عز وجل. معظم الصحابة الذين هم الصحابة ما شاء الله، اقرأ سير المهاجرين والأنصار ما شاء الله عليهم، أحسن ما يكون، بضعة آلاف، عجيب. الذي غير وبدل فيهم قلة قليلة، بعضهم النبي شهد عليه بالنار وأخبر عنه. لا، إيش نعمل له هذا؟ حتى وإن كان إيه، وإن كان من أهل بيعة الرضوان زي رأش الخوارج، هذا النبي حق عنه بلاش. عبد الله بن أبي بن سلول ألم يكن من أهل بيعة الرضوان؟ كان معه، كان من 500، هل ستنفعه؟ هل سيدخل في قول الرسول لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة؟ مش هيدخل، مستثنى من كلمة أحد هنا، مش هيدخل. الله شهد عليه بالكفر وبأنه والعياذ بالله من الخاسرين الهالكين، انتهت، مش هينفعه، مع أنه بايع تحت الشجرة، صح؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هكذا يكون الفهم إيه في هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الله تبارك وتعالى يقول في آخر الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال لك هذه الآية حجة لنا. حجة في ماذا يا أخي؟ قال لك الله أثبت إيه؟ ولايتهم لبعضهم بعض، هؤلاء أولياء ونحن واليهم كما أثبت الله إيه؟ فالصحابة كلهم. يا أخي ما هذا الفهم وما هذه الطريقة في التفسير وفهم كلام الله؟ هذه الآيات الجليلة من سورة الأنفال. متى نزلت سورة الأنفال؟ في أول العهد المدني بعد معركة إيه؟ بدر. يسألونك عن الأنفال، أنفال إيش؟ بدر. وقد تنازع إيه؟ الصحابة حولها حتى إيه؟ تلاطموا وثرموا إيه؟ بالأحذية وبكذا، فأصلح الله بينهم. في آخرها الله يقول هذا: ما دخل الطلقاء والعتقاء والوفود والأعراب في إيه؟ في أهل هذه الآية الذين لم يكونوا إلا من المهاجرين والأنصار. ومش هيك بس، بلحاظ آخر، بزاوية أخرى، تصبح هذه الآية الجليلة حجة لنا عليهم. كيف؟ الآية تقول حتى الذين سبقوا إلى الإسلام والإيمان، الله قال آمنوا شهد لهم بالإيمان، حين لم يسلم للأعراب دعواهم الإيمان قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، شهد لهؤلاء، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، إذن ثبت لهم ماذا؟ الإيمان، لكنهم قصروا في ماذا؟ في نصرة الرسول وأصحابه، في نصرة الرسول وأصحابه عفوا، بماذا؟ بالهجرة، لم يهاجروا حتى تتحقق منعة أكثر، حتى يكثروا سواد المسلمين. لا، بقوا في أماكنهم في مكة وغيرها، لم يهاجروا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وليسوا طلقاء هؤلاء، هؤلاء من الأولين ما شاء الله، من الذين سبقوا إلى الإيمان ولم يهاجروا. قال: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا ولاية، والولاية تعني ماذا؟ المحبة والنصرة، هذا معنى الولاية والولاية، المحبة والنصرة. ليس هذا فقط، قال: وإن استنصروكم في الدين، إذا اعتدى عليهم قوم من الكفار فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال: لكن إن كان الذين اعتدوا على إخوانكم هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا وليس لهم كامل الولاية والنصرة، إن كان الذين اعتدوا كفارا معاهدين بينكم وبينهم ماذا؟ عهد، لا تنصروا إخوانكم المؤمنين، اتركوهم. عجيب، إلى هذه الدرجة؟ وهؤلاء مؤمنون من السابقين، أسلموا في البدايات، قالك حتى. فماذا يكون القول؟ ما عساه يكون التقويم القرآني الذين أسلموا بعد الفتح؟ أيها الإخوة، أسلموا بعد الفتح. طبعا ليسوا المهاجرين قولا واحدا، وليسوا الأنصار الذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم قولا واحدا، وقضوا حياتهم في حرب الله ورسوله، في حرب الله ورسوله، وبعدين خلاص أسلموا. الله أعلم بنواياهم، منهم من حسنت نيته، منهم من لم تحسن نيته ولا عمله. كيف سيكون هؤلاء؟ تدخلهم بالله عليك بهذه الطريقة التهويشية في عموم الصحابة وأنهم عدول ورضي الله عنهم وكلهم ممتازون من غير خلد ولا شرط، وتريد أن تقنع المسلمين بهذا؟ والله لم يدخل ماذا؟ مؤمنين سبقوا إلى الإيمان في المراحل الأولى، لكن قصروا فقط في ماذا؟ في الهجرة. قال: لو اعتدى عليهم كافر اتركوهم، كافر معاهد طبعا، كافر معاهد أو معاهد بينكم وبينه عهد، اتركوهم. عجيب فعلا، أنهم ليس لهم تمام الولاية، بالعكس، حتى قال: ليس ما لهم من ما لكم من ولايتهم من شيء، لفها من أصلها. عجيب، لفها من أصلها يا إخواني، فعلينا أن ننظر في هذا جيدا. فكيف القول؟ ماذا عسى يكون القول في الذين أسلموا بعد أن انتهت الهجرة الشرعية أصلا؟ إذا قلنا انتهت بفتح مكة، طيب ما القول في الطلقاء الذين أسلموا بعد أن انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، مش الذين آمنوا في البداية وقصروا في الهجرة وهذا حكمهم قرآنيا؟ فلا ترفعوهم بالله عليكم، اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله وبين كلامه، اتقوا الله تبارك وتعالى في الأحكام وفي الفهوم، لا ترفعوا هؤلاء إلى رتبة غيرهم، ولا تسووا بين السابق واللاحق، وبين المحسن والمسيء، وبين العالم والجاهل، وبين الكبير والصغير، لا تسووا. لا يجوز يا أخي، بنظرية معينة تؤلفونها وتعتقدون حقيتها وتسوون بين كل هؤلاء، تقول هذا دين، دين الصحابة كلهم. ليس هذا المنهج القرآني، ليس هذا منهج القرآن العظيم. يتعلق أو يعتلق بهذه الآية ما ورد في النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وبإجماع المفسرين تتحدث الآية عن ماذا؟ أو عن من؟ عن مؤمنين آمنوا ولكن خذلوا الرسول ومعسكره فلم يهاجروا. أما المعذورون منهم فقد ذكر القرآن عذرهم وأقامه، إلا المستضعفين، سنذكر الآية الآن بعد قليل. لكن أما الذين لم يكونوا معذورين، كان بزعم أن يهاجروا وقصروا، ربما ظنا بالأرض وبالنخل والزرع، ربما حرص على البقاء مع الزوجة والأولاد الذين لم يدخلوا الإسلام، وقد حذر القرآن منهم عدوا لكم فاحذروهم، تركت الهجرة من أجلهم، من أجل أموالك أو أرضك أو أضياعك أو من أجل زوجك وأبنائك. واضح؟ الله قال: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وإيش معنى الآية؟ فاضطررنا في يوم الأيام أن نقاتل مع الكفار جيش المسلمين، أخذونا في القتال وقاتلنا المسلمين ونحن مؤمنون، هاي معنى الآية. ولذلك هؤلاء ماتوا في المعركة، ماتوا ظالمين لأنفسهم، ظالمي أنفسهم، معناهم مؤمنون. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إخواني، هذه الآية الكريمة من سورة النساء ألا تتناقض مع مذهب وطريقة المرجئة؟ بلى وربي. ستقول لي ما هي المرجئة؟ إيش الإرجاء؟ هذا مصطلح يطلق على إيه؟ معاني كثيرة، لكن أشهر معاني وهو إيه؟ حيلة أموية. ما في كلام، كل من درس تاريخ الفرق، من أول من قال بالجبر؟ الجبر بنو أمية. من أول من قال بالإرجاء؟ بنو أمية، فقهاءهم وعلماءهم ورواتهم. الإرجاء، شو الإرجاء؟ لا يضر مع الإيمان معصية. أهم شيء أنك مؤمن، خليك مؤمن في قلبك وقول إيه؟ كلمة الشهادة إن شاء الله وخلاص. قتلت، زنيت، ذبحت، ذبحت الصحابة، خلفت الإمام، عملت اللي بدك إياه، مثل ما فعل مين؟ بنو أمية وأتباعهم، أنت إن شاء الله في الجنة. هذه الآيات ضد هؤلاء تماما، صحيح؟ الآيات تشطب على مذهبهم. الله قال لا، مؤمن عمل حالة مستضعف لأنه لم يهاجر وقاتل المسلمين مع الكفار، معناه مؤمن. الله قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أقام الله عذرهم، أقام الله عذرهم، هؤلاء مستضعفون. شيوخ كبار، نساء، أطفال صغار وصبية، أهلا وسهلا، لكن الرجال الأشداء ما فيه. إذن هذه حجة لنا وليست إيش؟ حجة علينا. هذه تتعلق بالآية التي إيه؟ قبلها. بعدين آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. واحد يقول لي والله صح هذه الآية قاسمة، قاسمة الظهر هذه، لماذا؟ لأنه هذول الأعراب اللي قالوا النبي آمنا، منهم هذول صحابة. لازم يكونوا إيش؟ على طريقة المحدثين، لابد أن يكونوا ماذا؟ صحابة. شافوا النبي وأجوا تكلموا حتى قدامه وقالوا إحنا آمنا يا رسول الله. قالت الأعراب آمنا، قل، يعني قل لهم، إذا في لقاء وفي رؤية، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبالله عليكم الآن، يعني سؤال قبل أن نكمل الآية، ها ببساطة وبسهولة، الصحابة، الصحبة عفوا، الصحبة الشرعية التي هي مناط التشريف والتفضيل والمدح والمثابة، تتعلق بدعوة الإسلام هكذا، دعوة الإيمان، ولا بحقيقة الإيمان؟ لابد الصحابي يكون ماذا؟ مؤمنا حقا، مؤمنا حقا، واضح؟ إذن إذا كان هذا هو معنى الصحبة وهذا مناط الصحبة اللي هي مناط ما ذكرنا، فيكون هؤلاء بحسب القرآن الكريم صحابة أو ما بيكونوا الصحابة؟ ما بيكونوا، ما صحابة، الله قال صحابة إيش؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم إيه؟ من أعمالكم شيئا. نعم، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، شفت؟ كأنه بقول إذا بدك الإيمان الحقيقي الذي هو فعلا محدد للصحبة الحقيقية اللي هي مناط الشرف والتفضيل والأفضلية والمدح والمثابة، هذا هو. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وأنتم لستم منهم. إذن هذه الآية يستخلص منها نفي الصحبة الشرعية عن هؤلاء الأعراب الذين رأوا النبي أم لا يستخلص؟ بطريق واضح، أنا شايف أنه طريق قصير جدا جدا، واضح واضح، يقول لهم لستم منهم، لستم هناك، لستم هنالك. المسائل مش بالدعاوى، المسائل ليست، هذا القرآن. طبعا واحد يقول لي يا للعجب، فعلا انه عجب عاجب، يا للعجب. يعني الآيات بالذات التي يستشهد بها لكي تمرر لنا وعلينا فكرة ايه؟ الصحابة عدول وكلهم كذا وكذا وفي الجنة، كلها تشهد ايه؟ ضد هذا المذهب. بمجرد فهم يسير، قراءة الآيات في سياقها وفهم معتدل، سوف ترى ان الأمر لا يساعد على ذلك أبدا. أمر هذه الآيات الجليلة. من أشهر الآيات التي يستندون إليها ويتكئون عليها، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضبهم الكفار إلى آخر الآيات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيقول لك هذه الآية في الصحابة هي محمد رسول والذين معه، فيدخل فيها معاوية والجماعة كل ما في كلام يا أخي، قرآن. لا لا لا لا، لحظة، هذه من سورة ماذا؟ هذه من سورة الفتح. سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة ولا قبل فتح مكة؟ قبل فتح مكة، ونزلت يا أخواني إيه؟ بعد الحديبية. نزلت بعد الحديبية، وإلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة التاريخية، ما هو الجهاد المأمور به؟ جهاد من؟ جهاد الذين أصبحوا في الغد طلقاء أيها الإخوة. الجهاد المأمور به أيها الإخوة هو جهاد مين؟ أبي سفيان ومن معه. جهاد أبي سفيان ومعاوية ومن معهما، هذول كانوا كافرين، كانوا في الكفر، والقرآن يقول هذه صفة محمد والذين معه، ولا مش صحيح؟ هم كذا وكذا. وبعدين إيه؟ أشداء على الكفار، هذا هو الكفار الذين إيه أمرنا بالشدة عليهم وجهادهم، حق الجهاد هم هؤلاء. فبالله كيف أدخلتموهم في الآية؟ فهمتم كيف ما شاء الله الاستنباطات العجيبة؟ شيء يعني يضحك الثكل هذا، يبكي يبكي إيه الموتى، مش معقول. بتقول لي هذه الآية حجة أن معاوية وجماعته ورضي الله؟ يا رجل اتق الله. الآية قبل فتح مكة، والكفار المأمور بجهادهم والاشتداد عليهم هم معاوية وأبوه أمثاله، الآية تتناولهم كانت. أدخلتهم في الآية؟ أي طريقة في التفسير هذه؟ أي طريقة عجيبة غريبة في التفسير هذه يا أخواني؟ لا يجوز. الآية تصف لحظة تاريخية، رسول الله والذين معه. الآن هذا بعد إيه؟ الحديبية. بعد إيه؟ الحديبية. بعدين بالله عليكم، هل معاوية ومسرف ابن عقبة وبسر ابن أبي أرطأة وأبو الأعور السلمي وأبو الغادي الجهني والوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وأمثال هؤلاء الذين سنفصل لكم القول فيهم في محاضرة إن شاء الله جائية قادمة، هل هؤلاء كانوا أشداء على الكفار رحماء بالمسلمين، أم كانوا أشداء على المسلمين أذلوهم وأهانوهم وأرادوا حتى إيه؟ استباحوهم. ماذا فعل بسر ابن أبي أرطأة؟ اقرأوا في التاريخ، اقرأوا كيف ذبح ابني عبيد الله ابن عباس، أولاد صغار دون العاشرة، واحد عمره 6 واحد 7 وخمسة واحد إيه 7، ذبحهما بالسكين أمام أمهما، فذهب عقلها ووسوست جنة المرأة. إيش الإجرام هذا؟ بسر ابن أبي أرطأة الصحابي هذا الذي قال فيه الدارقطني له صحبة وليس له استقامة، منحرف، قال إنسان منحرف هذا، أي الصحابي هذا بسر هذا أول من سبى المسلمات، سبى النساء المسلمات، لأنهن كنا في معسكر علي في البلاد التي كان ولاؤه الإمام علي، اليمن مثلا كان عليه عبيد الله بن عباس، سبى المسلمات المؤمنات وبعنا في الأسواق إماء، بعنا كإماء على حجم سوقهن، كان يطلب منها الأمة. تخيل هذه، تخيل مسلمة مؤمنة في سوق النخاسة وتكشف عن ساقها الشريفة المصونة فتباع على عظم ساقها، إذا ساقها غليظة أو نحيفة، العرب تحب الساق الغليظة لأنها تحمل السمن واللحم، هكذا فعل بالمسلمات، أول نساء سبينا. واحد يقول يا للعار، هذا تاريخ هذا جزء من تاريخ الذين يتسمون بالصحابة، وهذا في زمن من؟ معاوية، هذا في خلافة معاوية. نعم بيع المسلمات، اقرأوا التاريخ. أنا أرجو من إخواني أي إنسان يتفاجأ بكلامي يقول هذا إنسان غريب، هذا يكون هذا شيطان بضحك علينا، أقول له بالله رث على نفسك واصبر علي ولا تبهت، اقرأ قبل أن تتكلم، فقط أنا أدعوك إلى أن تقرأ، بالله عليك اقرأ. وبعدين في موقف عظيم نحن نحذر منه ونحن نحذر منه، ولسنا أولى أيها الإخوة بأن نحذر، ولا غيرنا بأبعد من أن يحذر. نقول له لك موقف عظيم بين يدي الله غدا يوم القيامة، والله العظيم لا تتكلم بغير علم وبغير درس وبحث وتنقيب وتنقير، ابحث ونقر وبعدين تكلم. وأنا متأكد منكم من سيصبح أشد مني في إطلاق بعض الأحكام، في إطلاق بعض الأحكام، وإن شاء الله إن شاء الله أدعو الله ألا أحيد عن الحق قدر جهدي، إن شاء الله إن شاء الله ما عندي مصلحة أن أحيد إن شاء الله تعالى. طيب، مسرف ابن عقبة هذا له صحبة، كان اسمه مسلم ابن عقبة، غزوات أهل الشام لبلاد المسلمين الآخرين، هذا غزا المدينة المنورة مرتين تقريبا 36 للهجرة غزاها و63 واستباحها، وقعت الحرة، صحابي استباحها، قتل، ذبح، زنا في البنات، كذا، بقايا المهاجرين والأنصار، ما في كلام، وقعت الحرة، نقطة سوداء في جبين التاريخ الإسلامي. من فعل هذا؟ صحابي. الذي فعل هذا الصحابي في خلافة برضو بني أمية في المرتين، مش معقول. والصحابة أسموه ونعتوه مسرف ابن عقبة، قالوا مش مسلم، هذا اسمه مسلم هو، لا لا لا، قالوا مسرف ابن عقبة والعياذ بالله منه. وحين أتته منيته فعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، جعل يدعو الله ومرتاح جدا، وأنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما فعله بأهل المدينة. تخيل الإنسان الأعمى، إيش هالصحابي، هذا الصحابي على طريقتهم، إيش هالصحابي الأعمى الأصم هذا الضال التائه؟ الحمد لله، قال الحمد لله رب العالمين، الله يستر لي، ذبحت أهل المدينة وبهدلت بيهم ودمرتهم، الحمد لله. في سبيل ماذا؟ في سبيل يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان. مش معقول، مش معقول. فهذا من إيه؟ من الذين قال الله فيهم قبل فتح مكة أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا رحماء، هذا من الرحيم. يا أخي اتقوا الله، نعوذ بالله أن نكذب على الله أو أن نكذب على رسول الله، هذا نوع الكذب. حين تجعل هذا ضمن الصحابة وتريد أن تعمم في العدالة والمثابة، أنت تكذب على الله ورسوله، فنعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. نعم، على كل حال، نأتي الآن إلى بعض الأحاديث إخواني وأخواتي. في الحقيقة يعني عرضنا عن بعض الآيات، لسه أنه يصبح الموضوع متطاول جدا. نأتي إلى الحديث، وعدتكم بحديث أبي سعيد الخدري الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في سنده. هذا السند الذي أخرجه به أحمد سند الجماعة، يعني السند أخرج به بخاري، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأخرج به أحمد جملة أحاديث أخرجوا به رجاله، رجال الجماعة، إلا الإمام أحمد. وأحمد هو من هو؟ وأستاذ البخاري، له المنتهى في الجلالة، إليه المنتهى في الجلالة، والإمام والحفظ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، السورة الكريمة، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، إنه كان توابا، وقال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. خلاص من اليوم في مفاصلة يعني صارت، ما فيش واحد بعدين يقول نلتحق بكم، حنصير معاك ومع أصحابك، لا، أنت خلاص. كأنه يقول هذا حد الصحبة، الصحبة الشرعية التي أعتبرها ويعتبره الله، اليوم انتهت. الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واحد يقول لي واضح، معناها سورة النصر نزلت بعد فتح مكة، غير صحيح، هذه نزلت قبل الحديبية، سورة النصر نزلت قبل الحديبية. قال بهذا عبد الله ابن عباس، وقال به الإمام ابن الضريس، عنده كتاب في المصاحف وترتيب السور، مهم جدا ومعتمد هذا الإمام، كل من قرأ في التفسير وعلوم القرآن، اسمه إيه؟ الإمام ابن الضريس، توفي في آخر المئة الثالثة، أعتقد 295 للهجرة، الإمام ابن الضريس والإمام الداني رحمة الله عليهما، اتفق الاثنان على أن هذه السورة نزلت قبل الحديبية، نزلت قبل الحديبية. نعم، هذه السورة نزلت أنا قلت قبل الفتح، قبل قبل الفتح. وقلنا سورة الفتح نزلت قبل بعد الحديبية مباشرة، فلذلك تكون سورة النصر في الأرجح نازلة قبل قبل الحديبية، لأنه الفتح نزلت بعد الحديبية مباشرة. وسورة النصر في قول هؤلاء وغيرهم جماعة من العلماء قالوا نزلت قبل قبل سورة الفتح، والفتح بعد الحديبية، فيترجح أن سورة النصر نزلت قبل قبل الحديبية. نكمل إن شاء الله بعد بعد فاصل قصير.